535 يسأل عن قوله أنهم يوظفون على الأكرة. الأكرة يعني بمعنى الأشخاص الذين يشتغلون بالزراعة والمزارع والحرث ونحو ذلك، فيفرضون عليهم يعني جزءا من الغنم أو الدجاج أو البيض الذي يرعونه، فبالتالي يكون هذا خارج الأجرة التي اتفق عليها، فمن هذا يكون أكل مال للمسلم بغير حق. فإذا هذه الأشياء التي يفرضونها في هذه الأوقات ولهذه الأغراض هي من حيث أنها خارج الحق الذي يعني يجب أنه يكون يعني مقتصرا على الأجرة التي وظفوهم عليها، فهذا يكون من أكل مال المسلم. ثم إذا كان هذا الذي يؤخذ ويوضع لها تلك لتلك المناسبات فهو كذلك يكون من إقامة شعار النصارى والله.